العلماء ورثة الأنبياء، بهم يصلح الناس وبفرقتهم يفسدون. والتوحيد في قلوب العلماء بذرة تؤتي ثمارها باتفاقهم، ليجتمع البشر على كلمة لا إله إلا الله. اللهم وحد العلماء كي تنعكس هذه الوحدة على المسلمين، وزدهم يا رب اتفاقا ووئاما، فباتفاقهم تصلح الفتوى والتقوى والدنيا والآخرة. سألت الله توحيدا لأجل العلم والتقوى. سألت الله توحيدا عسى الرحمن تأييدا ويمنح قلبي الرجوى، فذاك أراه ليعيدا لنيلي فيه ما أبوى. مسائل العصر تبث الرحمن تأييدا ويمنح قلبي الرجوى فبكى راه ليعيد لنيلي.